إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 92 بعد الألف الأولى على 1 بعنوان كلمة للشيخ محمد عيد عباسي عن أهمية الصحوة الإسلامية وضوابطها بين يدي الشيخ الألباني رحمه الله. تم تسجيل هذا المجلس في 22 من جمادى الأولى 1414 هجري الموافق اليوم 6 من الشهر 11 1993 ميلادي. أبو عمار يا جماعة أنتوا بتكون تستفيدوا منه، لأنه هاي فاكهة مولية، يعني هو اليوم معكم بكرة معكم بعد بكرة يعود أدراجه إلى دمشق، ولذلك فاسمعوا منه كلمة تستفيدونها. أما الأسئلة فهذا دوركم في باقي الأيام وفي ماضي الأيام. لكن يقال يعني مع وجود البحر لا تهمهم مع وجود الماء يا أخي. عفوا يا أخي، لكن قال تعالى أحسن من هذه الكلمة التي تجري مجرى الأمثال سنشد عضدك بأخيك. الله يجزيكم خير أستاذنا. فأسمعهم كلمة حول الدعوة، حول النصيحة من حيث السلوك، من حيث الانطلاق، أي شيء في خير إن شاء الله للسامعين. إن شاء الله. والله أنا أسمحكم إذا يعني كنت هيك بعض أبيات يعني قلتها بهالمناسبة فألقيها بين أيديكم. وأشاعر أيضا. أيوة. ولست بشاعر لكنها هيك من نفحات. نفحات. يعني كنت أمني النفس أن ألقى أستاذنا بعد هذه الغربة الطويلة، فقد حقق الله عز وجل هذه الأمنية وله الحمد والفضل أولا وآخرا. قلت يا نفس نلت المنى فلتنتشي طربا، ولتحمد الله إذ قد حقق الأربا. كم بت أحلم أن ألقى موجهنا فأملأ العين من مرآه والهدبا. كانت تمر بي الأيام مجدبة قفراء قاسية الأهوال والنوبا. لا علم لا درس لا أستاذ أسمعه، لا متعة الروح أعني هذه الكتب. أهلا بأستاذي الهادي إلى سنن للمصطفى من لدين الله قد وهبا. كل الذي قد حباه الله من عمر أو قوة أو جهود طالما تعبا. أنت الإمام الذي قد حاز مرتبة تضارع السادة الأعلام والنجبا. أبقى جزاك ربي عن التوحيد تحرسه، تذود عنه سهام الشرك والكذبا، وتنشر السنة الغراء ساطعة، وتهدم البدعة الحمقاء محتسبا. يا ناصر الدين رب العرش يكلؤكم من كل شر وإيذاء وسوء نبا. قم جدد الدين فالإسلام في سقم مما جناه بنوه بات منتحبا. يدعو ألا مصلح مقدام ينهض بي، أليس فيكم رشيد يكشف الحجبا. كل المبادئ بالتجريب مفلسة، في النجاة فمالي بت محتجبا. قد شوهوني بإشراك وفلسفة، ودنسوني بإحداث كأنه وبا. أما التصوف فالأسواء قاطبة تجمعت فيه من صوب ومن حدبا. ماذا يريد الأعادي خاب سعيهم من حافظ العصر من في الله قد رغبا. أساءهم أنه نشر التوحيد في وطن قد استجاب لداعي الجهل واقتربا. وأنه سنة المختار حققها وغير هدي خيار المرسلين أبا. وأنه سنة المختار حققها وغير هدي خيار المرسلين أبا. وأنه منهج الأسلاف دعمه بقوة الحق حتى ذاع أو غلب، وألقم الظالمين المفترين حصى، ألقى على كل تضليل لهم شهبا. حقيقة الأمر أن الحق ساءهم، فمن تبنى طريق السنة اجتنبا. وليس مقصدهم تكذيب عالمنا، فإنه إن يوافقهم غدا قطبا. أستاذنا الفذ لا تعبأ بحربهم، ولا تبالي بمن عادى ومن نصبا. لن يبلغوا هدفا مهما طغوا وبغوا، فالله جاعل سعي الحاقدين هبا. موتوا بغيظكم، إنا على ثقة أن يظهر الحق مهما بات محتجبا. إن الإله قضى والأمر منفصل، أن يكشف الباطل المأفون والكذبا. هذا الذي قد أتى بالنص قاطعة آياته شبهة المرتاب والسحبا. طبيعة تلك في أبناء جلدتنا، هم يحسدون الفتى إذ فاقهم أدبا. أو نال حظا من التوفيق فاتهم، أو جاء يسعى إليه كل من رغبا. كم شاغبوا في دمشق الشام في جلد ضد ابن تيمية إذ زلزل النصبا. وكم أثاروا رعاع الناس ويلهم، كم ألبوا ضده الحكام والرقبا. رموه زورا وظلما كل ناقصة، أفتوا بتضليله لما رأوه صبا. فبات في سجنهم يشكو ظلامته، ظنوا بمقتله أن الضياء خبا. لكن أفكاره في كل ناحية ذاعت وصارت دليلا للهدى وجبا. يا إخوة الدين، إن الله أكرمنا بدعوة الحق في وقت نرى عجبا، حيث الضلالة سادت والفسوق طغى، وصار داعية التوحيد مغتربا. وصيتي لكم يا إخوتي أبدا لله أن تخلصوا، لا تبتغوا الذهبا. كونوا جميعا بحبل الله فاعتصموا، والنفس فلتحذروا لا تسلكوا الشعبا. وحصلوا العلم في دأب وفي جلد، والعلم منحصرا في الوحي فارتقبا. وهدي أسلافكم لا تبتغوا بدلا عنه، وإياكم الأهواء واللغبا. ولتقرنوا العلم بالأعمال، إنكم إن تفعلوا فقتم الأعجام والعربا. ولتحذروا فتنة الدنيا وزينتها، ولتعدلوا إن رضي الإنسان أو غضبا. ولتسألوا الله أن يبقي أخوتنا في الدهر ما رغب المخلوق أو رهبا. والسلام عليكم. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مما يحسن التذكير به في مثل هذه المناسبة أني ذكرت لكم في البارحة، وأظن أكثركم كانوا موجودين، أن هذا الزمان في هذه السنين الأخيرة نشهد صحوة إسلامية يستبشر الإنسان بها هنا وهناك، فيجد المساجد تمتلئ، والشباب يقبلون على الدين والقراءة، والكتب الإسلامية تطبع ولها رواج، وهي أكثر الكتب التي لها ذيوع ورواج في المكتبات وفي المناسبات. ويجد الحمد لله النساء يتجلببن ويكثرن ذلك، والذين يلتحون ويطبقون السنة في ثيابهم وكلامهم ومظاهرهم كذلك كثيرين. فذكرت أن هذا يستوجب علينا مسؤولية، ويحملنا هذه المسؤولية الكبيرة. ذلك أن هذه الصحوة إن لم تكن راشدة وإن لم تكن معتصمة بالعلم الصحيح فإنها ستضيع سدى. وهذه الصحوة لا شك أنها تحتاج إلى ضوابط تضبطها وتوجيه يوجهها، وهذا كله يحتاج إلى العلم، العلم العميق الغزير الذي يستمد من كتاب الله وسنة رسوله. وذكرت لكم في البارحة بعض الضوابط التي يجب أن تسترشد بها هذه الصحوة. أولها أن تكون مبنية على العقيدة الإسلامية الصحيحة، وأعني بصراحة أنها يجب أن تكون مبنية على العقيدة السلفية بصراحة، لا غموض فيها ولا غمغمة ولا تردد. فما لم تكن كذلك فإنها ستعود بالمسلمين القهقرة، ولا يجوز أن يكون السبب أحد الأسباب التي أدت بالمسلمين إلى هذا الانحطاط وهذا التقهقر وهذا الذل وهذا البؤس والشقاء الذي هم فيه. لا يجوز أن يكون أحد الأسباب التي أدت بهم إلى ذلك هي السبيل الذي يستمر ونظنه يعود بنا إلى مجدنا وإلى قوتنا ونستمر فيه ويبقى ينخر كالسوس في جسم الأمة الإسلامية. فمثلا علم الكلام في العقيدة والجمود المذهبي والتقليد في الفقه والطرق الصوفية في الأخلاق والمناهج السياسية التي تقلد لازم يؤجل أمم الكفر وأفكار الكفر في المنهج والحركة والسياسة، لا يجوز أن تكون هذه هي الأسس التي نقيم عليها نهضتنا وصحوتنا. ولن أطيل في هذه فقد تعرضت لها البارحة بما يكفي. وقلت الضابط الثاني هو العلم الواسع، وهذا يحتاج إلى أن يكثر في المسلمين الذين يطلبون العلم من أصوله، فيكثر العلماء والمجتهدون بحيث يقومون بحاجة المسلمين ويفون بالغرض المطلوب، يفتونهم في كل طارئ ويجيبون عن كل سؤال، فلا يكون هناك مجتهد واحد ومرجع واحد، وإنما تكثر هذه المراجع والبلاد الإسلامية كثيرة والمسلمون أعدادهم وافرة. فلا يجوز أن يبقى عدد المجتهدين مع الأسف محصورا في بعدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة أو اليدين، هذا عار وشنار على المسلمين، فيجب أن يكثر هؤلاء. ولا يكثرون إلا إذا هيئنا لهم الجو المنشود لهذا، بأن يقبل طلاب العلم على العلم بكل همة وبكل حماس. وذكرت لكم البارحة بعض ما كان من جهود السلف وتضحياتهم في تحصيل العلم، كيف كان أبو هريرة رضي الله عنه يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، لا يريد عملا ولا يتفرغ حتى لطعام ولا لأكل. وفي سياق علماء الحديث والسلف كثير من هذه الأخبار، أحدهم الآن ناسي اسمه بقي هو يطلب العلم لعله سفيان وأحده وآخر ذهبا يبحثان، يعني كانا جائعين فمضى بالطريق واشترى أحدهما سمكة ليأكلوها في البيت ليشوها، فبلغهم أنه فلان المحدث يحدث أنه حديث، سارعوا وتركوها. ومن حديث لطلب علم مستمر بعضه يتلاحق بعض بقية السمكة 3 أيام، ثم لم يتفرغوا لشويها وأكلوها نيئة. فالقصص في هذه كثيرة، وذكرت قصة جابر رحل إلى مصر ليسأل عبد الله بن أنيس الجهني سؤالا عن حديث واحد. فمثل هذه الهمة تحتاج من طالب العلم، يجب أن نعيد سيرتنا الأولى وأن نكون خير خلف في خير سلف. فبأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، قال الله ذلك عن الأنبياء، وأتباع الأنبياء هم قريبون منهم في ذلك. فلا يجوز أن نبقى يعني بقي عندنا في اليوم نصف ساعة نقرأ ونطالع ونتسلى، ما بقي مشي الحال، أو نقضي الأوقات في لغو وكلام فارغ، وما أكثره اجتماعات يعني الشباب ومن يعني يتجهون الوجهة الإسلامية، ترى كثيرا منهم على هذه الشاكلة. يجب أن نقبل جميعنا على طلب العلم ونبتغي به وجه الله عز وجل ونخلص فيه، لا لنماري به العلماء ولا لنجاري به السفهاء، بل لنعمل به مبتغين بذلك وجه الله، لا نريد جزاء ولا شكورا، ولا نريد ثناء الناس ولا سمعة ولا شهرة ولا ربحا ولا مصالح. هذا العلم الواسع العميق يجب أن يكون هو الموجه للمسلمين الذين يقبلون على الإسلام ويستجيبون لدعوة الإسلام وتؤثر فيهم هذه الصيحات من هنا وهناك. فيجب أن نزودهم بالعلم النافع ونجيب على كل سؤال يسألونه. طبعا لا أقول إنه إذا لم نعرف نجيب كيفما اتفق، وإنما يكون يعني في المسلمين إذا لم يجيب هذا فيجيب ذاك، لكثرة الاطلاع سيجد جوابه، لأن الشريعة تامة وفيها تبيان كل شيء كما قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ففي كل الاختصاصات، وتعلمون أن الحياة توسعت والعلوم كثرت، فالآن المجتهد واحد لا يمكن أن يحيط بكل شيء. أمور الاقتصاد من أوسع ما يكون، وأمور السياسة وأمور المجتمع والاختراعات أمور يعني كثيرة جدا، تحتاج إلى جهود وافرة أن تترادف جهود كثيرين لتلبي بعض حاجة المسلمين الحاضرة. النقطة الثالثة التي ذكرتها أن نزهد في الدنيا، أن لا نجعلها أكبر همنا، كما كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء آخر المجلس: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، فإن ذلك من سيماء الكفار، كما يقول الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالمؤمنون بالمقابل يجب أن يكون علمهم الأكثر والأكبر هو علم الدين بالكتاب والسنة وهدي السلف الصالح. والله عز وجل يبين في كثير من الآيات: جزاء من يقصد بعمله الدنيا ويبتغي مصالحها، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محصورا. إذا كنا نريد الدار الآخرة فيجب أن يكون هذا ديدنا، أن نسعى لرضاء الله عز وجل. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أكمل شيئا من الحديث في هذا الموضوع اليوم مما كان لم ينتهي بالأمس. النقطة الرابعة التي أرى أن عمل دعاة الإسلام يجب أن يراعيها هي أن نبتعد عن الصدام مع الحكام، وأن لا نجعل همنا وديدننا التحرش بهم ومهاجمتهم وبيان سوآتهم. فهذا أمر يعني يطول ويحضض علينا هؤلاء ونحن في حالة ضعف، ودعوتنا لم تتبلغ للناس، لم يعرفوها بعد، ما تزال محصورة في طائفة قليلة من الناس. فكيف نخوض معركة نؤلب ضدنا الأعداء الأقوياء الألداء الذين يتكالبون من كل بقاع الدنيا، والذين يمد بعضهم بعضا ويشجع بعضهم بعضا، وكلهم يشعرون بخطر هذا الإسلام، فنحن نستعديهم على أنفسنا. لا، ليس معنى ذلك أننا نسكت عن المنكر وأننا نجامل ونداري، لا، فالله عز وجل أمر بإنكار المنكر، لكن هناك أمور أولويات، نبدأ بالأهم ثم المهم، نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، نقتدي بالأنبياء الذين قص الله تعالى علينا قصصهم في القرآن الكريم، هذه قصص الأنبياء لو تلاها مسلم وهي مبثوثة في كتاب الله عز وجل هنا وهناك ماذا يجد فيها؟ هل كان تركيز أولئك الأنبياء أن فلان الحاكم الظالم وفلان فعل كذا وفلان كذا ويتسقطون مثالبه وأفعاله فيرصدونها ويتهجمون عليه فيها؟ لا نجده هذا، وإنما نجد أن دعوتهم كانت تتركز على التوحيد. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا ديدن الرسل، كلهم يدندنون حول هذه العقيدة، تركيز العقيدة، تبليغ الناس إياها. فهدفنا يجب أن لا يكون محصورا في هذه الدنيا. كثير من دعاة الإسلام في زماننا هذا يظنون أن الهدف الأصلي الذي يجب أن يجمع حوله دعاة الإسلام جموعهم ويركزوا جهودهم هو استلام الحكم، هذا هو بغيتهم وهذا هو ديدنهم. فهم يرون أنهم إن لم يستلموا الحكم فقد أخفقوا وقد فشلوا ولم يبلغوا الهدف. هذا يا أخي الحقيقة غفلة شديدة عن دعوة الرسل، وهم لو درسوا كتاب الله وسنة رسوله لا رأوا ذلك. نحن لا نعتبر، لا نعد الدنيا في الحياة إلا فترة قصيرة جدا، كما قال عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بشجرة ثم قام فتركها. ما الحياة الدنيا بالنسبة إلى الحياة الأبدية الخالدة التي تنتظرنا والتي لا تخرج عن أحد أمرين، إما نار الأبد وإما جنة الأبد. فهذا الذي يجب أن نركز جهودنا حوله هو أن ننقذ الناس من النار، أن ندعوهم إلى ما ينقذهم من النار، إلى ما يدخلهم الجنة، إلى ما يكسبهم رضوان الله عز وجل. سواء قام حكم وسيطرنا على سلطة في بلد بلدان أو لم نفعل، فليس هذا هو الهدف وليس هذا هو الغرض. تعلمون كثير من أنبياء الله عز وجل حتى من أولي العزم لم يقيموا دولة ولم يسيطروا على حكم ولم تكن لهم الهيمنة في مجتمع ما، أكثرهم إنما جاهدوا في الدعوة والتبليغ وصبروا على الإيذاء والاضطهاد، وأقوامهم لا يعني اضطهدوهم بكل سبيل، ومع ذلك صبروا واحتملوا ذلك في ذات الله عز وجل ولم يقابلوا قومهم سوءا بسوء، وإنما كان ديدنهم وكان محور ما يؤمرون به هو الصبر. اصبر على ما يقولون فاصبر صبرا جميلا، اصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، كما في آخر سورة الروم، لا يستخفنك يعني لا يجعلونك تخرج عن طورك فتلجأ مثلا إلى مثل هذه الأساليب التي يريدون هم أن تسلكها، يستفزونك لتقابلهم بالمثل فتضرب وتقتل وتنهب وتفعل الأمور التي هي ردات فعل وليست هي التي يوجه الله عز وجل بها عباده. فالرسل عليهم الصلاة والسلام لو نظرنا في كتاب الله عز وجل في السنة الغضلاء لما وجدنا منهم إلا الدعوة والتعليم والتربية والتبليغ. الله عز وجل يحصر مهمة الرسل في قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. مبشرين ومنذرين، يبشرون من أطاع الله عز وجل بالجنة وينذرون من عصى الله عز وجل بالنار، ويبلغون ما أمر الله عز وجل به. الله عز وجل في أكثر من آية يحصر مهمة الرسول بالتبليغ، إن عليك إلا البلاغ، هذا أسلوب حصر، إن عليك أي ما عليك إلا البلاغ، إنما أنت مذكر لست عليه مسيطر، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، الحساب على الله عز وجل وليس على الداعية وليس على الرسول. فلذلك مهمة الرسول محصورة في هذه الأمور، تبليغ، تبشير، إنذار. ثم بعد ذلك الناس إما أن يستجيبوا لهذه الدعوة أو يرفضوها، إن استجابوا إليها بشرهم بالجنة وبرضوان الله عز وجل، وإن تولوا ورفضوها أنذرهم بالنار. ثم بعد ذلك أمرهم إلى الله عز وجل، ليس أمرهم إليك، ليس الأمر إلى أحدنا فننتقم. يعني الذين يفعلون هذه الأعمال أعمال العنف كأن أمر الناس إليهم، فهم يريدون أن يقوموا مقام الله عز وجل، ينتقمون ويعذبون ويحكمون على فلان بكذا وفلان بكذا، هذا أمره إلى الله عز وجل، فيجب هو يعني أن يترك إليه ولا يتدخل إنسان فيه ويشترك مع الله عز وجل في ذلك. فدعوة الرسل هذه رسلا مبشرين ومنذرين، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، فمبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأرى من الانحراف عن طريق الرسل أن نجعل همنا غير ذلك، أن عمل الرسل وظيفة الرسل الإنذار والتبشير والتبليغ، فإذا جعلنا هدفنا ليس الإنذار ولا التبشير ولا التبليغ ولا التبيين وجعلنا إقامة الحكم فنكون قد انحرفنا عن ذلك. لا أقول إن إقامة الحكم ليس مطلوبا، مطلوب، لكن مطلوب الحقيقة بشروط. الله عز وجل فيما استنتج من كتاب الله وسنة رسوله لا يجيز لنا أن نسعى إلى الحكم إلا إذا دعونا الناس بصراحة ووضوح وبين لهم الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة والفقه الصحيح والأخلاق الصحيحة وربيناهم على ذلك وجعلنا منهم كأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في إيمانهم، في تقواهم، في عبادتهم، في أخلاقهم، في استقامتهم، في تبصرهم وتبينهم، وكانوا صادقين في ذلك، ثم والوا عالما فاضلا أو رجلا مؤمنا في ذلك، أكثرية المجتمع إن لم يكن أكثره وأهل الحل والعقد فيه وأهل القوة والمكانة فيه، إن حصل ذلك فسيكون الانتقال إلى السلطة ووصول المسلم إلى الحكم من باب تحصيل حاصل، ولن يكون مشكلة ولن يكون عقبة. هذا المثل القريب أمامنا على ما فيه من يعني ملاحظات وعلى ما فيه من مآخذ، يعني ثورة إيران، كيف أن الناس لما استجابوا لداعيتهم وتجمعوا حوله ووالوه وبايعوه سقط أكبر طاغية كان في هذه المنطقة وولد أدباب إنه لم يستطيع أن يقاوم. فهناك يعني إذا استجاب الناس في مجتمع ما لدعوة الإسلام الصحيحة الحق ولدعاتها الذين المفروض فيهم أن يكونوا مجتمعين على قلب رجل واحد وعلى إمام واحد وبايعوه ووالوه وقصدوا بذلك وجه الله عز وجل، فالحكم سرعان ما يزول دون عناء كبير. فإذا استجاب المجتمع لدعوة الإسلام الصحيح عند ذلك سيقوم الحكم، أما إذا لم يستجب فالله عز وجل لا يأمرنا بالتوسل إلى الحكم بأي طريق. والأمثلة في ذلك كثيرة. نوح عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل وما آمن معه إلا قليل، صبر 950 عاما، هل فوق هذا الصبر صبر 950 عاما؟ هل أمره الله عز وجل بقتال؟ هل أمره بانتقام مع أنه قد أعذر إليهم وعاش فيهم عمرا طويلا؟ لا يصبر أي إنسان على مثل هذا الصبر، مع ذلك بقي صابرا محتسبا حتى أمره الله عز وجل ببناء السفينة ثم تولى أن أهلك قومه الذين كفروا وضلوا. كذلك موسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم هو الآخر، حينما قال حرض الملأ من قوم فرعون على قوم موسى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليسجدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. ماذا كان جواب موسى؟ قال موسى يا قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. اصبروا هكذا، استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله. رسولنا الكريم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه حينما كان في مكة وجاء إليه خباب وغيره من المستضعفين وشكوا إليه، قال يا رسول الله قد ترى ما نزل بنا وما حل بنا، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ماذا كان جواب قومه؟ ماذا كان جوابه عليه الصلاة والسلام؟ كان جوابه لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فينشر بالمنشار ما بين مفرق رأسه وقدمه ويمشط بأمشاط الحديد ما يصده ذلك عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون وليظهرن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون فإذا لم يجيبهم حتى بالدعاء وإنما أمرهم بالصبر والاستعانة بالله عز وجل فما بالنا في هذا الزمان إن أوذينا بعض إيذاء ثارت فينا الدعوات وهاجت الحماسة والغيرة أن الإسلام يذبح وترى يعني الأساليب الأناشيد الحماسية التي تهيج الشباب وتحضضهم وتحضكهم طبعا بإشراف الكبار يعني هذه لم تأتي عبثا ولم تأتي صدفة بل هي يعني مرتبة ومخطط لها ما بالنا نفعل ذلك أين الصبر الذي أمرنا به هل استجاب لنا الناس هل أصبحت دعوة الإسلام على كل لسان وهل أصبح الناس يطبقون أحكام الله عز وجل يعرفون عقيدتهم ويطبقون دينهم وينفذون تعاليمه أم أننا لا نزال نرى دعاة الإسلام غرباء أقلة ومفضقين هنا وهناك بل مع الأسف أرى أكثر من ذلك أن هؤلاء السلفيون الذين هم خلاصة الدعوات الإسلامية مع الأسف أرى فيهم انقساما وتفرقا ربما بعضهم لأمور دنيوية وربما بعضهم لأمور خلافات فكرية فطبعا هذا كله يجب أن يكون قد انتهينا منه وأصبحنا يدا واحدة ورأيا واحدا واجتمعنا على رجل واحد أقول إن من ما يفيد الأعداء وإن لعله مما لهم مشاركة في إيصالنا إلى هذا أن يحضضوا الشباب المتطرف المتشدد المغالي الذين تحضكهم العواطف الهائجة التي لا ضابط لها هم يستغلون هذا وربما يدفعه بعضهم ليصلوا بالمسلمين إلى هذه النتيجة ليضربوا ضربتهم قبل أن يستفحل الأمر وقبل أن تصل الدعوة الإسلامية إلى الثمرة يريدون الإجهاز عليها وإجهاضها قبل أن تلد وقبل أن تثمر فلا يجوز للمسلمين أن يكونوا فريسة لهذه المؤامرات ولا أن يكونوا يعني يقعون في هذا الشرك فإنهم إن كانوا كذلك فهذا يعني أنهم على غباء وأنهم لم يصلوا بعد إلى المستوى الذي يجب أن يكونوا عليه والذي يجب أن يفكروا فيه ويصلوا إليه نحن الدولة الإسلامية التي يفكر كثيرون في الوصول إليها مع الأسف يفكرون بطرق ليست من تفكير المسلمين ينظرون كيف الدعوات في البلاد الأخرى والأحزاب السياسية الكافرة كيف وصلت إلى السلطة يريدون أن يسلكوا سلوكها من انتخابات من انقلابات من اغتيالات من ثورات أهلية من كلها تقليد لما يجري في بلاد الكفر وعلى طريقة الكافرين فعجب من العجب أن المسلمين الذين أنزل الله عز وجل عليهم هذا الدين ونورهم بضيائه وبصرهم به هل هم فقراء لم يبين الله عز وجل لهم طريقهم ولم يبين لهم سبيلهم فلذلك هم يذهبون إلى هنا وهناك يلتمسون الهدى والنور والله عز وجل يقول في أكثر من آية وما ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء والحديث في ذلك حديث سلمان تعرفون حينما قال له بعضهم إن نبيكم علمكم كل شيء قال نعم علمنا كل شيء حتى القراءة أمرنا أن لا نستنجي بعظم وأن لا نستجمر بأكثر من ثلاثة أحجار إلى آخر الحديث هذا الدين الشامل الذي نفخر به ونعتز به والذي هم يدندنون أيضا أنه شامل لكل أمور الحياة، دين ودولة ومصحف وسيف وعبادة ودولة ومجتمع ونظام اقتصادي وسياسي، يقولون هذا بألسنتهم وينسونه في سلوكهم. فتراهم كما قلت يلجؤون ذات اليمين وذات الشمال، يستجدون من أولئك الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيما ووصفهم بالضلال المبين، يستجدون منهم طرقهم وأساليبهم. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، كأنه لم يقل لهم والله لقد تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فلذلك يتناقض سلوكهم فيأتون بالعجب العجاب. فنحن كنت ألاحظ أن في بلاد الشام مثلا سوريا فعلا كثيرا من هذا الشباب المتحمس يقومون بدعاية لفلان الشيخ فلان الخطيب، لا لشيء إلا لأنه يهاجم الحكومة ولأنه يتصدى للسلطة ويتحدث بعبارات بطولة وتحدي وكشف للأخطاء وما شابه ذلك، وقد يكون فهمه للإسلام منحرفا، وقد يكون خرافيا، وقد يكون صوفيا، وقد يكون عقلانيا معتزليا أو خارجيا أو ما شابه ذلك، كل هذا يطرحونه جانبا، المهم يهاجم الحكومة فيمدحونه هذا جريء هذا بطل هكذا. فصار المثل عندهم أن مهاجمة الحكام هي المحور وهي المقياس الذي يقاس به صلاح الرجل، عقيدة الرجل، دين الرجل والتجمع حول الرجل. فما هكذا يا سعد تورد الإبل، ما هكذا نحن جعل الله لنا ميزانا نزين به الأمور، جعل لنا قدوة أنبياء الله عز وجل، أولئك الذين يقول فيهم ربنا تبارك وتعالى أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده، أولئك الذين هداهم الله في سورة الأنعام بعد ما عدد الأنبياء الكثر قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وعن نبينا وخاتم الرسل عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فهذا في رأيي أمر هام يجب أن نراعيه إذا أردنا لهذه الصحوة الإسلامية أن تكون راشدة وأن تقطف ثمارها وأن تبلغ غايتها. فلا نسلك هذا السبيل، لا تطرف، بل نتوسط في الأمور. من صفات الإسلام البارزة التي يبينها الله عز وجل في كتابه الكريم وكذلك جعلناكم أمة وسطا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الوسطية في حديث سلمان أبي الدرداء حينما زاره جاءه فوجد أم الدرداء متبذلة وسألها ما حالها، وقالت له أخوك أبو الدرداء لا أرب له في الدنيا. فكان من قصته في آخرها أن قال له سلمان وصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل ذلك الكلام، إن لنفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. لا تبالغوا أيها الإخوة، لا تتطرفوا، فالتطرف الذي هو سيماء كثير من الشباب ليس من الإسلام. قد تجد إنسانا، وهذا كان فعلا صفة من صفات الخوارج، المبالغة والتطرف، تجدهم من أشد الناس عبادة، صوام بالنهار قوام بالليل، ذاكرين الله عز وجل، متمسكون بالسنن والمستحبات وأشد العبادة، لكن ما أفادهم ذلك شيئا. لم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصفهم بأنهم كلاب النار، ولم يمنعه أن يأمر بقتلهم ويعد من يقتلهم بأن له الأجر العظيم. ما منعهم ذلك من هذا الوعيد؟ لماذا؟ لأنهم قد انحرفوا في فهمهم. فليس المهم كثرة العبادة وكثرة القربات، وإنما المهم أن يكون الإنسان على هدى مستقيم. أن يكون على هدي السلف الصالح رضي الله عنهم، أن ليكون فهمه للإسلام صوابا وعمله صوابا. ولذلك قال السلف: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. لو الفرائض قام بها الإنسان وهو غير منحرف في عقيدته ودينه وفقه وخلقه خير من كثير كثير من هؤلاء الذين أكثروا من العبادات وحبسوا أنفسهم في الصوامع وتنفلوا وزادوا وكانوا يبذلون أموالهم ودماءهم يظنون في سبيل الله عز وجل، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا ضالين ومضلين. وتوعدهم الرسول عليه الصلاة والسلام بتلك الأحاديث الكثيرة التي وردت في الخوارج. فإذا المهم أن يكون الإنسان على الجادة، لا نغتر بهذه المظاهر. كثير من الشباب فعلا اغتروا بهذه المظاهر، يجدون إنسانا مثلا متحمسا في الدعوة صباح مساء، رواح غدا، يذهب ويجي يقرأ يطالع يتصل بفلان وفلان، فيظنونه أنه هو المرجع وأنه هو القطب الذي يجب أن يتجمع حوله ويلتف حوله. لكن مع الأسف خدعوا بذلك، ورأينا كيف أوردوهم الردى وكيف أخروا دعوة الإسلام القهقرة ورجعوا بها عشرات السنين إلى الوراء بهذه الحماقات وبهذا الطيش الذي لم يهتدي بهدي الكتاب والسنة ولم يتفقه بفقه السلف الصالح رضوان الله عليهم، وإنما كان مثاله هذه الأحزاب الكافرة هنا هناك التي همها الوصول إلى الحكم. ولعلي ذكرت لكم، ما أدري إذا ذكرت لكم البارحة أو لم أذكر، كيف أن أحد الذين كان لهم نشاط كبير وجهد كبير في الحركة المسلحة التي كانت في سوريا، وقبل أن يعتقل كنت لقيته وناقشته في هذا الذي هم مقدمون عليه ويفعلونه من القتل والاغتيال والتفجير وما شابه ذلك، من أين أتيتم به؟ ما هو الشاهد لكم من كتاب الله وسنة رسوله؟ فماذا كان جوابه؟ والله قرأنا الإسلام يأمر بالاستفادة من تجارب الآخرين، ومن تجارب الآخرين في عصابة في الأرجنتين شيوعية اسمها التوباماروس، أصدروا كتابا اسمه نحن التوباماروس، يشرحون فيه طريقتهم للوصول إلى الحكم. ما هي طريقتهم؟ قال طريقتهم هي القضاء على المخابرات، لأن أجهزة المخابرات في كل دولة تمثل عين النظام وسمعه، والنظام كوحش قوي جبار، فإذا قضيت على سمعه وبصره فلم يعد يبصر أو يسمع، قوته كلها لا تفيده شيئا وتلاشى ووقع صريعا، فقضيت عليه بأقصر طريق. فيا سبحان الله، لو نظر الناظر في هذا الكلام، طبعا كثير من الشباب المتحمس السذج الذي لم يهتدي بهدي السلف قد يستحسن ذلك، اي والله فكرة جيدة واختراع عظيم وكشف يعني سريع بأقصر طريق نصل إلى السلطة. لكن الذي يزن ذلك بكتاب الله وسنة رسوله يجد أن هذا يعني مخالف لطريقة الرسل، أن هذا منكر من القول وزور، أن هذا فيه طامات وبليات من النتائج التي لم يفكر في نتيجتها. تقول لهم قد يقتل في هذا التفجير مثلا إنسان بريء، يقولون لهم لا بأس، هو مظلوم، ماذا يصيبه؟ سيدخل الجنة. طيب هو يدخل الجنة، لكن أنت الذي قتلته بتفريطك وتضييعك وعدم مبالاتك، ما أين تدخل؟ تدخل النار. فيستشهدوا أنه والله ورد ببعض كتب الفقه أن الكفار إذا تتلصوا ببعض المسلمين فيجوز قتلهم، هكذا دون نظر ولا تحديد أنه والله شو حدود ذلك، ما هو الدليل على هذا، هل هم اضطروا إلى ذلك، ما الذي اضطركم إلى ذلك، أنتم الذين يعني توقعون أنفسكم في هذا الحرج. فتراهم فقه أعوج، فعلا أشبه ما يكون بفقه الخوارج، هكذا بعض النصوص من هنا وهناك فتات مما قرأوا من بعض الكتب يبيحون لأنفسهم، وليسوا من العلماء ولا من الفقهاء ولم يبلغوا هذا المبلغ ولم يحصلوا أدوات العلم، تراهم يفتون في أكبر الأمور ومسائلها، وإن كان تراهم في مسائل مثلا الفقهية العادية مقلدين لا يفعلون شيئا إلا بمشورة الشيخ، والذي هو مثلهم مقلد لكن قد حصل أكثر من غيره من المسائل. فيا إخوة، هي أمانة، ولا يجوز أن نكتم بعد الآن هذه الأخطاء وهذه الأخطار وهذه المآخذ، يجب أن نبصر الناس بها، ولو غضبوا ولو لم يعجبهم هذا الكلام فهذا من باب النصيحة، والدين النصيحة، والمسلمون نصح بعضهم لبعض، والله عز وجل أمرنا أن نتواصى بالحق، فلذلك يجب أن نبين لهم ونقول صديقك من صدقك لا من صدقك، وصديقك من أبكاك لا من أضحكك. فليس الصداقة وليست الأخوة أن نجاريكم فيما تقولون وأن نجاملكم ونقول الله يجزيكم الخير ونيتكم طيبة ولا بأس، فهذا خيانة وهذا غش، والمسلم يجب أن يكون نصوحا لأخيه. انظروا حديث أثر ابن عمر رضي الله عنه حينما سمع رجلا يعطس، فقال لا الرجل الآخر الذي قال له يا أبا عبد الرحمن إني أحبك في الله، قال له أما أنا فأبغضك في الله، قال لما؟ قال لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرا. ما قال والله يعني ربما ينكسر خاطره، ربما يعني يغضب، ربما يزعل مني، لا، الحق حق أن يتبع، والدين النصيحة ولو غضب الناس. فأما التعرض للحكام أيها الإخوة مزلة قدم وخطر كبير، وكنت أذكر الإخوة حيث كنت أن مسألة العنف هذه مسألة لا رجعة بعدها، يعني إذا لم تنجح فيجب أن تضعوا في أذهانكم أن كل حكام العالم سيقفون ضدكم وسيلاحقونكم، أنهم رأوا أنكم تقتلون وتفجرون ولا ترعون فيهم إلا ولا ذمة، فماذا تنتظرون منهم؟ تريد أن تقتلهم ويربط على كتفك ويقول الله يعطيك العافية؟ لا، ستلاحق من كل جانب وستقضى على دعوتك من جذورها الذين لهم أدنى علاقة بك، وهذا الذي حصل ويحصل. فلذلك كيف تغامرون هذه المغامرة؟ هل قمتم بما أوجب الله عليكم من الدعوة والتبليغ؟ ونحن نرى، كنا نرى الأمثلة أمامنا، الناس الذين نراهم حولنا من أجهل الناس بالدين، ويعني بعضهم لا يعرف المبادئ الأولية في الدين. فلذلك يجب أن نتجنب هذا. لكن طبعا قلت إذا كنا لا أوصي بمهاجمة الحكام، ليس معنى ذلك أن نتزلف إليهم ونمدحهم ونتقرب إليهم، فليس من ديننا هذا. وفي الحديث من صاحب السلطان افتتن، وما ازداد المرء قربا من السلطان إلا ازداد من الله بعدا، فليس من الدين التقرب إلى السلطان، لأنه إما أن توافقهم على كل شيء فستغضب ربك، أو تخالفهم وتجهر أمامهم برأيك وتنتقدهم فيعذبوك، فلا يصحب أحدنا السلطان. لكن إذا صدفت مناسبات والتقى مع أحدهم فليكن عمله وموقفه كما أراد الله عز وجل، إن كانت لديه الجرأة أن ينصح بالمعروف وبما يجب ويبتغي بذلك وجه الله فبها، إن لم يكن يتحمل ذلك فما أمر الله، لا أمره الله عز وجل بأكثر من ذلك بقلبه إن لم يستطع أن ينصح بلسانه، وذلك أضعف الإيمان. وفي الحديث أظن معناه قال أظن لا نهى أن يحمل الإنسان نفسه ما لا يطيق، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قال وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يحملها ما لا تطيق. نعم. فلذلك نحن في غنى عن هذا، يجب أن نبدأ من الجذور، من الأسس، من الأصول. الجذور التي تبني المجتمع، تبني الأمة، تبني الأجيال، هي التربية، هي التثقيف. وطبعا هناك مقدمة للتثقيف والتربية هي التصفية كما بين أستاذنا، لأننا نرث الآن تراثا إسلاميا عبر قرون طويلة قد تراكمت عليه الشوائب ودخلته الدخائل، فيجب أن يصفى وينقى ثم بعد ذلك يعلمه الناس ويربون عليه ويجمعون حوله ويوالونه ويعملون به. فهذه المسألة الرابعة التي يجب أن نراعيها وأن نعيها. هذه الصحوة يجب أن يقوم عليها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، رجال يقومون بالدعوة إلى الله بحق وصدق بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة. فيجب أن يكون همنا وتفكيرنا ليل نهار صباح مساء شغلنا الشاغل يجب أن يكون الدعوة إلى الله والتفكير بتبليغ الناس وتربيتهم وتعليمهم وإنذارهم وتبشيرهم، إنذارهم من النار وتبشيرهم بالجنة، كأننا ننظر إليها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرق لدعوة قومه ولتخليصهم مما هم فيه من الشرك، لأنه متيقن تماما مستحضر صورة الآخرة صورة النار والجنة كأنه يبصرها، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الله تصعدون ولخرجتم إلى الطرقات تجأرون إلى الله تعالى بالدعاء. هكذا وضع المسلم الحق. طبعا هذا لا يستطيع الإنسان أن يكون طول وقته كذلك بهذه الحساسية والشفافية، لكن إن لم يستطع أن يكون كذلك طول وقته فليكن في بعض الأوقات في نفحات إذا واتته يستفيد منها ويستغلها أحسن استغلال ولا يضيعها. فبهذه الحساسية حينما يفكر الإنسان أبوه أمه أخوته جاره قريبه هؤلاء سيكونون طعمة للنار، سيكونون حطب جهنم إن لم يهتدوا، إن لم تكن عقيدتهم صحيحة، إن لم يكن سلوكهم مستقيما، فلذلك يدفعه هذا إلى أن يعمل مبلغا وناصحا وواعظا. وثقوا أن الكلام إذا خرج من القلب يدخل القلب ويؤثر في الناس، وأما وعدم تأثير كثير من الخطباء والوعاظ في الناس إنما هو بسبب عدم صدقهم وعدم تفاعل ما يقولون مع نفوسهم، ولأن كثيرا منهم يقولون ما لا يفعلون. فأما من كان متحرقا في الدعوة تفاعلت نفسه بها تغلغلت في أعماق ضميره واختلطت بلحمه ودمه فسيؤثر في الناس وسيقلبهم رأسا على عقب. فالكلمات أيضا مثل كائنات تتحرك تؤثر، وكما قيل: من الكلمة إذا خرجت من القلب دخلت إلى القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان. فعلينا أن نكون من هذا النوع الذي يتفاعل مع دعوته يصدق في ذلك. فالصدق من أعظم علامات المؤمن، من الصدق أن يكون حينما يدعو الناس فعلا صادقا في سلوكه مستقيما، يدعوهم إلى شيء يحسه ويعيشه وهو متغلغل في أعماقه، فهذا هو الصدق، ولذلك سيؤثر في الناس. والحمد لله الأمة الإسلامية في هذه الاستجابة، الله عز وجل وصفها: كنتم خير أمة أخرجت للناس، بخلاف كثير من الأمم السابقة أمم الأنبياء الذين كانوا غلاظ الأكباد قساة القلوب لا يستجيبون لداعية ويضعون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا كلام الرسل ويغشون رؤوسهم بثيابهم ويعرضون ويستهزئون. الحمد لله الآن لا نلقى من الناس هذا، أكثر الناس والحمد لله نرى نحن ثمار تعاملنا معهم الاستجابة. الحمد لله داعية مسلم إذا صدق وجلس في قرية ودعا إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة وكان ذا علم وذا تقوى، نراه يؤثر في قرية في حدود عدة سنوات تنقلب القرية رأسا على عقب. نرى أمثال ذلك في رأينا في سوريا وفي غيرها. الحمد لله الاستجابة وافرة وجيدة والتربة خصبة، لكن تحتاج إلى عمل وإلى جد. فإذا كان أصحاب الباطل يجدون ويعملون ويتأبون وتراهم ينشطون ويضحون بالمال وبالنفيس وبالجهد، شيوعي الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر ولا ينتظر جزاء ولا شكورا، مع ذلك تراه يضحي ويتحمل التعب ويأمرونه بتوزيع المنشورات في الظلام في الصباح الباكر، يوزعها، يتحمل المغامرات، يسافر من بلد لبلد لتبليغ كذا وكذا فيفعله، وهكذا طلاب الدنيا وليس لهم يعني طمع في آخرة ولا في جزاء عظيم كالذي ينتظره المسلم. فأين نحن الذين نؤمن باليوم الآخر ونؤمن بأن الجزاء لا يتصور كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما بالنا نعرض عن ذلك كله؟ فنكتفي بأن نهب دعوتنا ساعة أو نصف ساعة في فضلة أوقاتنا وفي يعني ما يزيد من شواغلنا، إن فرغنا من أمور الدنيا عند ذلك نعمل. فالحقيقة إذا كنا صادقين في دعوتنا فيجب أن نكون على غير هذه الشاكلة، أن لا تكون الدنيا أكبر همنا وأن لا نوليها هذا الاهتمام الكبير الذي يمثل إيماننا. يعني إذا كان يعني ليفكر أحدنا كم ساعة يعمل للدنيا، فمعنى ذلك اهتمامه هذا بهذه النسبة. فيجب كما قال الله عز وجل: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض المفسدين، ارجوا اليوم الآخر. فأقول هذه الصحوة إن أردناها راشدة يجب أن يقوم عليها أناس يريدون وجه الله ويريدون الدار الآخرة ويسعدون في الدنيا ويكونون صادقين في أقوالهم وأفعالهم. كثير من الدعاة تراهم لا يصدقون في أقوالهم، فيجرب الناس عليهم كذبا، يزعمون أنه لمصلحة الدعوة. أحيانا تكتشف بعض الكذبات، لماذا؟ لمصلحة الدعوة. أي دعوة؟ دعوتك قائمة على الصدق، ولا يجوز الكذب إلا في مواضع محددة قد بينتها الأحاديث، فما بالك تلجأ في الكذب على إخوانك، على الذين يشاركونك في الدعوة. أحدهم يعني كان أخبرني خبرا ثم تبين كذبه، فسألته قال لي: مصلحة الدعوة، أين مصلحة الدعوة؟ وإلى يعني كيف تجوز لنفسك ما لا يجوز؟ كذلك في السجن يعني كنا أحيانا وجدنا بعضهم يحلف الأيمان ثم نكتشف أنها كذب، يقول كنت ناوي كذا، أين أنت من حديث اليمين على نية المستحلف؟ فترى فتاوى شيطانية يعني لا تلتقي مع التقوى ولا تلتقي مع الإيمان. ما في صدق يعني في الأقوال، كنت تسمع المبالغات، نعوذ بالله. يعني هذا أيضا ظاهرة من ظواهر التعصب الحزبي. يعني أحدهم مثلا مما سمعته، واحد كان يعني كثيرين الذين كنت معهم طبعا الإخوان، بعضهم يقول لإغراء الناس بالسير معه ومع جماعته، يقول: البنا بايعه الكاشاني إمام الشيعة السابق في الخمسينات والستينات، بايعه المودودي، أكثر من ذلك قالوا آخر خليفة عثماني أعطاه أوراق السلطنة، أوراق الخلافة ليكون خليفة بعده، وينسون حقائق التاريخ. يا أخي وين آخر خليفة عثماني سنة 923؟ كان البنا عمره 20 سنة، ما أدراه به وما كان بعد له أي ذكر. فتراهم على أوهام، لا يصدقون في حديثين، فحتى يعني مع أتباعهم هكذا يجلبونهم بهذه المبالغات وهذه الترهات وهذه الأقوال من هنا وهناك. فالصدق من أهم صفات الداعية المسلم إذا أراد أن يكون على السنة، بالإضافة إلى الصدق في الأفعال، أن يكون صادقا يطبق ما يفعل، لا يأمر الناس بالبر وينسى نفسه. كثير من الدعاة حقيقة تبين لمن يعاشرهم ويخالطهم صلوات الجماعة لا يحضرونها، ربما بعضهم تراه حليقا، أولاده وبناته ليسوا على مقدار من التقوى ولم يربهم التربية الإسلامية، تراه يعد فلا يوفي، وكثير من أعماله تراها تنصرف إلى الدنيا ولغير وجه الله.